أمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: من مساواته له في المعنى واختاره في الدروس، ومن عدم النص وأصالة البراءة وبطلان القياس وعدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق. كان الكلام في أن حلق المرأة شعرها في المصاب أو حرق المرأة شعرها في المصاب هل هو ملحق بجز المرأة شعرها في المصاب أو لا؟ قلنا يوجد احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول أنه ملحق بذلك، الاحتمال الثاني أنه غير ملحق بذلك. أما وجه الإلحاق هو تحقق الغرض، وهو أن الشارع إنما لم يجز أن المرأة للمرأة أن تجز شعرها في المصاب حتى لا تبين أنها غير راضية بقضاء الله سبحانه وتعالى. هذه لعلها الحكمة الواضحة من عدم جواز جز المرأة شعرها. وهذا كما يتحقق بجز المرأة شعرها يتحقق بحلق المرأة شعرها، يتحقق بحرق المرأة شعرها، أو بأي عمل آخر يؤدي نفس هذا الغرض ويؤدي نفس هذه النتيجة. ومن هنا قد يقال بناء على هذا بإلحاق الحرق والإحراق بالجز، إلا أنه من جهة أخرى قد يقال بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وحيث أن هذه المصالح والمفاسد ليست بأيدينا، ومن هنا لابد أن نقتصر على القدر المتيقن، وما شككنا فيما زاد عن ذلك نجري أصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان. ومن هنا يقول يوجد احتمالان في المسألة: من مساواته له في الجز كما في الدروس، ومن عدم النص، ذاك بيان أنه ملحق وهذا بيان عدم الإلحاق، ومن عدم النص هذا بيان لوجه بيان وجه عدم الإلحاق، ومن عدم النص. طب إذا لم يكن هناك نص يقول لشك في أنه تجب الكفارة أو لا تجب، فنجري أصالة البراءة. وأصالة البراءة الحكمة المستنبطة قال: الأحكام ليست بمصالحها، ليست بأيدينا، وهذه حكمة مستنبطة، هذا قياس مستنبط، يعني علته استنبطت فلا يمكن القياس عليه. وبطلان القياس وعدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق، هذه بطلان القياس منشأه أن العلة علة مستنبطة، ومن هنا يكون القياس قياسا باطلا. أما إذا كانت العلة منصوصة، على خلاف في المسألة أيضا حتى في العلة المنصوصة، أما إذا كانت العلة منصوصة فهل يجوز التجاوز أو لا يجوز، أيضا محل الخلاف بين الأعلام. وعدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق، وكذلك لو جزت المرأة شعرها في غير المصاب، كما لو كانت في قضية اعتيادية مثلا وأرادت أن تجز شعرها، كما نجد في مثل هذه الأيام حلق الشعر، جز الشعر ونحو ذلك من الأعمال، فأيضا يلحق بالجز في غير في المصاب أو لا يلحق الجز في غير المصاب بالجز في المصاب. وكذا يعني فيه الاحتمالان المتقدمان، وكذا الحاق جزه في غير المصاب بالجز في المصاب ايضا من عدم النص فلا يلحق، واحتمال الاولويه فيلحق. ما هو وجه الاولويه؟ وهو انه اذا كانت في المصاب المراه يجب عليها ان تكفر، فما بالك في غير المصاب. إلا أن الأولوية يقول ممنوعة باعتبار أنه في غير المصاب لعلها تريد لسبب أو آخر أن تجز شعرها، أما في المصاب فلعل فيه خصوصية عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وفي نتفه، الرواية كما تتذكرون قرأناها بالأمس، الرواية يوجد فيها فيما يرتبط بالنتف أيضا. الرواية كما قرأناها عن ابن السدير، سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام إلى أن قال: وفي النتف كفارة حنث يمين. في النتف، فلهذا قال وفي نتفه، أي في نتف، أي نتف شعرها أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو موت زوجته، كفارة يمين على قول الأكثر، باعتبار أننا قلنا أن الرواية ضعيفة ولكنها منجبرة بعمل الأصحاب كما تقدم بيانه. ومنهم من هؤلاء الأكثر المصنف في كتاب الدروس جازما به، أي جازما بأن فيه كفارة اليمين من غير نقل خلاف. ولهذا بالأمس نحن عندما قرأنا عبارة السيد السبزواري قال للنص المنجبر بالإجماع، وهنا أيضا يقول من غير نقل خلاف في المسألة. وكذلك العلامة في كثير من كتبه، ونسبته هنا، إلا أن الشارح يبدأ بتضعيف هذا القول، يقول هنا الماتن قال على قول الأكثر، ولو كان يختاره لما احتاج إلى أن ينسب ذلك إلى قول الأكثر. هذا من قبيل أنك تقول فلان يقول كذا بناء على كذا، هذه بناء كأنك تريد أن تقول بناء على ذلك البناء، بناء على ذلك المبنى، فمن يقبله يقبله ومن لا يقبله لا يقبله. أما لو كنت تختار وفتواك وحكمك هذا، قل لا يحتاج إلى أن تنسبه إلى القول. يقول وكذا ونسبته، أي نسبة كفارة اليمين، الحكم بكفارة اليمين هنا إلى الأكثر، ونسبة القول هنا أو نسبة الحكم هنا إلى القول في قوله على قول الأكثر، يشعر بتوقف المصنف في الحكم وأنه تجب الكفارة، وهو المناسب أيضا. لماذا؟ باعتبار أن المصنف لا يقبل بالروايات الضعيفة السند، وهذه الرواية ضعيفة السند، بل هو أيضا يعمل لا يعمل إلا بالروايات الصحيحة السند، حتى الموثقة أيضا لا يعمل بها، لأن مستنده مستند الحكم الرواية التي دلت على الحكم السابق. ومن الواضح أن الرواية الدالة على الحكم السابق يعني جز الشعر ضعيفة السند بابن سدير، ضعيفة السند باعتبار أنها لعلها مرسلة. والمصنف أيضا اعترف بضعف الرواية في الدروس، وليس بين المسألتين فرق إلا تحقق الخلاف في الأولى عليكم السلام دون هذه. يقول لا فرق بين مسألتي الجزء والنث، إلا أن الجزء محل الخلاف والنث ليس محل الخلاف، وإلا مستند الحكم هو شيء واحد. والكلام في نث بعض الشعر كما سبق، يعني في نفس الكلام الذي تقدم في جزء بعض الشعر، هل يلحق بالكل أو لا يلحق بالكل عرفان. ثم عندما قال ولا فرق، عندما قال العبارة كانت هذه أو شق الرجل ثوبه في موت ولده تجب الكفارة، فهل يشترط أن يكون ولده الصلبي المباشر له أو ولد ولده ولد ولد ولده؟ لو شق ثوبه الجد أيضا تجب الكفارة أو لا؟ قال نعم، ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وولدي وولد الولد وإن نزل، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، ولكن بشرط أن يكونوا أولاده من الذكور لا من الإناث. إذا كانوا أولاده من الإناث لعله لا يصدق عليه أنه ولده. وهذه مسألة مرتبطة ببحث باب الخمس هناك بأن ولد البنت هل يصدق عليه أنه ولد عرفان شرعان أو لا يصدق؟ فإن قلنا أن ولد البنت أيضا ولدون فهنا نقول بأن الرواية قالت شق الوالد ثوبه على الولد، وهو أعم من أن يكون ولد الذكر أو أن يكون ولد الأنثى. أما إن قلنا أنه لا يصدق كما في باب الخمس قلنا أنه لا يصدق، هنا نقول بأنه مختص بولد الذكر، أما ولد الأنثى فلا يشمله، والمسألة محل الخلاف. ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى، ولكن أن يكون ولدا لذكر. وفي ولد الأنثى قولان، طبعا الولد مراد أولاد أعم من الذكور والإناث، هذا الاصطلاح العرفي عندنا في الولد في قبال الأنثى، ولكنه في الرواية وفي اللغة عندما يطلق ولد يراد أعم من الأولاد من الإناث والذكور، يعني المولود لا أنه ذكر في قبال الأنثى. وفي ولد الأنثى يعني في أولاد الأنثى أعم من أن يكونوا ذكورا أو إناثا. وفي ولد الأنثى قولان أجودهما، أجود القولين عدم اللحوق بولد الذكر. ثم قال وشق الرجل ثوبه على زوجته أيضا ماذا؟ أيضا تجب الكفارة. خب ما هي شروط الزوجة؟ قال لا فرق ولا في الزوجة، يعني لا فرق في الزوجة بين أن تكون دائم زواجه دائم بها أو أن يكون منقطع، وكذلك لا فرق بين أن تكون المرأة في عدة رجعية أو أنها تكون زوجة. هذه والمطلقة رجعيا أو رجعيا زوجة إشارة إلى هذا المطلب، وهو أنه ماذا تقولون في المطلقة التي يجوز للرجل أن يراجعها، هل هي زوجة أو لا؟ نعم في الروايات صراحة بأنها هي زوجته، فلهذا سيأتي إن شاء الله في مسألة لاحقة بأنه من تزوج امرأة ولها زوج، قالوا لها زوج أعم من أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا أو لم تكن مطلقة، لها زوج نعم عندما تنتهي عدتها الرجعية لا يكون لها زوج، أما عندما تكون في العدة الرجعية بعد لها زوج، ومن هنا يستطيع أن يرجع إليها، ومن هنا لا يجب عليها أن تتحجب من، ونحو ذلك من الأحكام التي سيأتي إن شاء الله بيانها في كتاب الطلاق. قال والمطلقة رجعيا زوجتون. خب ماذا تقولون في الأمة السرية في أم الولد التي اجتمع بها المولى وأولدها، هل هي زوجة أو لا؟ قال لا، بعد لا يصدق هنا زوجة عرفان شرعان، ولا يلحق بها الأمة ولا يلحق بالزوجة. فلو شق الرجل ثوبه على أمته وإن كانت سرية، أي أخذها كزوجة له، أو شق الرجل ثوبه على أم الولد التي أولدها، هذا لا تجب عليه الكفارة. وقال وفي نتف أو خدش وجهها، مطلق الخدش موجب للكفارة أو الخدش مع الإدماء موجب للكفارة؟ إذا تتذكرون في الرواية قرأنا بأنه إنما الخدش بلا، الرواية قالت سألت أبا عبد الله لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه موسى، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها إلى آخره. فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته فكذا. وفي الخدش إذا أدميت أو أدمات، يعني أن الخدش ليس مطلقا فيه الكفارة، وإنما الخدش مع الإدماء كما هو صريح الرواية كما هو ظاهر الرواية. فلهذا قال ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت به الرواية. أما الفقهاء ماذا؟ قال وأطلق الأكثر، إلا أن الفقهاء أطلقوا لم يقيدوا وجوب الكفارة في الخزج بأن يكون مع الإدماء، فلو لم يكن معه إدماء أيضا أوجبوا الكفارة، مع أنه هذا خلاف المصرح به في الرواية. وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط. إذن الفقهاء على طائفتين، طائفة أطلقوا لم يبينوا بأنه هل يشترط الإدماء أو لا يشترط الإدماء، وطائفة بينوا وصرحوا بأنه لا يشترط الإدماء. هذا من قبيل ما قرأتم في علم الأصول، تارة أن المولى يطلق كلامه يقول أكرم العالم من غير أن يقيد، وأخرى لا، ينص على أنه يريد إكرام كل عالمين، ومن الواضح أن الثاني أوضح دلالة من الأول، لأن دلالة الأول على الاستغراء إنما هي بواسطة السكوت، أما دلالة العموم على الاستغراء إنما هي بدلالة الوضع واللغة واللفظ. الأول وأطلق الأكثر يريد أن يقول بدلالة السكوت نستفيد منهم، أما وصرح جماعة منهم بعدم الاشتراط هذا نريد أن نستفيد ذلك بالصراحة منهم. والمعتبر من الخدش مسمى الخدش مع الإدماء أو بلا إدماء، ومن هنا فلا يشترط استيعاب الخدش لتمام الواجب، مقدار من الخدش عرفا لا بد أن يصدق أنه خدش، حتى مثلا إذا كان بمقدار رأس أبرة هذا لا يصدق عرفا أنه خدشت وجهها، إذن لا بد أن يصدق عرفا أنه خدش للواجب. أما يجب جميع، يجب الكفارة إنما تجب إذا خدشت الجميع، يقول لا، لا يشترط ذلك، فلا يشترط استيعاب الوجه ولا شق جميع الجلد، لا لا يشترط ذلك في وجوب الكفارة. طب افترضوا الآن فرع لم تخدش وجهها وإنما خدشت صدرها، خدشت يديها، خدشت رجليها مثلا ونحو ذلك، فهل يجب أو لا يجب؟ يقول لا، الرواية إنما ورثت في الواجه ولم ترد في غيره، ولا يلحق به أي بالخدش بالواجه خدش غير الواجه وإن أدمى، ولا يلحق به أيضا بالخدش لطم الوجه مجردا من الخدش والإدماء. نعم في شق الثوب، الآن فرع آخر باعتبار أنه قال أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. خب شق الثوب أي ثوب؟ قال ويعتبر في الثوب مسماه عرفا، يعني ما يصدق عرفا أنه ثوب، أما إذا كان قطعة من القماش وضعها على كتفيه فشقها هذا لا يصدق عليه أنه شق ثوبا. ولا فرق في الثوب بين أن يكون ملبوسا أو غير ملبوس، ولا بين شقه ملبوسا وشقه منزوعا، وكذلك ولا فرق بين استيعابه بالشق وعدم الاستيعاب للشق، كل هذه توجد فيه كفارة بناء على العمل بالرواية. ولا كفارة، طب الرواية قالت في نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. خب إذا شق على غير الولد والزوجة أيضا توجد الكفارة أو لا توجد؟ الرواية قالت أن الشق شق الرجل ثوبه في موت ولده وزوجته لا الأعم من ذلك، ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة. وأجازه جماعة من الفقهاء أي شق الثوب على الأبي والأخ، لأن الرواية دلت على عدم الجواز بالنسبة إلى الوالد إلى ولده أو الزوج إلى زوجته، أما الولد إلى والده أما الأخ إلى أخيه فلم يجز ذلك، فلا إشكال فيه، بل بعض الروايات على فرض صحة سندها دلت على ذلك. قال وأجازه جماعة على الأبي والأخ، لماذا؟ قال لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما، أما فيما يرتبط بالأنبياء فقد قرأنا الرواية، قال ولا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون. وكذلك في الروايات أن الإمام الحسن العسكري شق جيبه على أبيه علي الهادي عليه أفضل الصلاة عليهما أفضل الصلاة والسلام. لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما، يعني في الأخ والآب، ولا في شق، يعني ولا توجد كفارة في شق المرأة على الميت مطلقا حتى لو كان زوجها أو ولدها، لأن الرواية في شق الوالد على ولده، في شق الزوج على زوجته، لا في شق الزوجة على زوجها، في شق الزوجة على أخيها أو غيرهن. ومن الموارد التي تجب فيها الكفارة، قال: وقيل من تزوج امرأة في عدتها فارقها. حتى هذه العدة أي عدة؟ عدة رجعية، عدة متوفى فيها، عدة بائن، ونحو ذلك تفصيله سيأتي. المهم من تزوج امرأة في عدتها تجب المفارقة، لأنها مثل هذا الزواج باطل للإجماع القطعي القائم بين علمائنا أنه لا يمكن أن تكون لامرأة واحدة زوجان. نعم يمكن أن يكون لزوج واحد امرأتان أو أكثر، ولكنه بالإجماع القطعي القائم عندنا أنه لا يمكن أن يكون لامرأة واحدة أكثر من زوج واحد في آن واحد. فلو تزوج هذا الرجل امرأة في عدتها فارقها، مطلقها، باعتبار أن الزواج كان باطلا لا أثر لمثل ذلك العقد. طب هل تجب عليه شيء أو لا تجب؟ يقول: نعم، توجد هناك رواية قالت: تكفر بخمسة أصوع من الدقيق. الصاع كما تعلمون لعله 3 كيلوات، بخمسة أصوع من الدقيق. فارقها وكفر بخمسة أصوع دقيقا، نسب ذلك إلى القول متوقفا فيه، لأنه قال وقيل، وقيل قلنا مرارا أنه يشعر بالتضعيف، نسب ذلك إلى القول متوقفا فيه وجزم به، أي بالكفارات في الدروس. ومستنده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج، قال: إذا لم يرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقان. هذا متن الرواية، طبعا في هذه الوسائل أبو 30 مجلد، في المجلد 22 صفحة 404. هذه هي الرواية. الشارح يقول: وهي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجوب، قال: فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع. من الواضح عليه هم ينسجم مع الوجوب وينسجم مع الاستحباب، لأنه في الوجوب عليه وفي الاستحباب أيضا عليه، ولكن وجوب لا يجوز الترك إلى بدل لا يجوز تركه، ولكن في الاستحباب يجوز الترك، وإلا كلاهما يوجد عليه. وهي مع تسليم سندها لا تصريح فيها بالوجوب، ومن هنا فالقول بالاستحباب يكون أوجاه، خصوصا إذا فرضنا أن الرواية ضعيفة السند، فبقاعدة التسامح في أدلة السنن نقول أنه يستحب ذلك. وفي الرواية تصريح بالعالم، هذه الرواية التي هو يشير إليها وراجعناها لا يوجد فيها تصريح بالعالم، إلا إذا كان في ذهنه الشريف رواية أخرى، ولكن رواية أخرى هم أيضا بسند أبي بصير عن الإمام الصادق، بعد ذاك احتماله بعيد، لأنه تحت هذا العنوان، عنوان من تزوج امرأة في ولها زوج أو في عدتها، فقط هذه الرواية واحدة، توجد رواية واحدة لا أكثر. المهم إما في ذهنه الشريف رواية أخرى ما أدري بعد، وإما إذا كان المراد هذه الرواية فمتن الرواية ما قرأتها لكم: فالرجل يتزوج المرأة ولها زوج، هو يعلم أن لها زوجا، لو كانت الرواية تقول ويعلم أن لها زوجا، نعم ولها زوج، هذا السائل يسأل أنه تزوجها وكان لها زوج، أعم من أن المتزوج كان يعلم أن لها زوج أو لا يعلم أن لها زوج. قال إذا لم يرفق إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا. هذا مثل الرواية. المهم يقول وفي الرواية تصريح بالعالم إلا أنه وأطلق الأكثر، والحق مع المطلقين، لأنه لا يوجد في الرواية، هذه الرواية التي قرأناها، تصريح بالعالم، يعني تزوجها في ولها زوج، أعم من أن يكون قد علم بذلك أو لم يعلم. وأطلق الأكثر ولا حجة. فإن قلت هذا ولا حجة إشارة إلى إشكال وجواب عن ذلك الإشكال. يقول نحن عندما نقول تجب الكفارة، خب الكفارة لا تكون إلا عن ذنب، لأنه الكفارة كما ذكرنا فيما سبق هو جزاء لمخالفة، والمخالفة لا يمكن أن تتصور إلا أين؟ إلا مع العلم. متى تتصور المخالفة؟ المخالفة إذا كان الإنسان عالما بالحكم وخالف، عند ذلك نقول أذنب وترفع ويرفع أثر الذنب بالكفارة. الشارح يقول لا ملازمة بين الكفارة وبين العلم، قد تجب الكفارة، قد تستحب الكفارة، ولا ماذا؟ ولا علم بالذنب، بل هناك جهل بالذنب. خب لعد لماذا الكفارة؟ يقول لرفع أثرها الوضعي، لأنه في النتيجة الذنوب وإن لم يكن في بعض الأحيان لها آثار تكليفية، يعني لا توجد عقوبة، لا يوجد جزاء، ولكن آثارها الوضعية موجودة أو غير موجودة؟ نعم آثارها الوضعية موجودة. فلهذا تجدون في الرواية أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يجعل واحدة من شرائط التوبة أن الإنسان يذيب هذا اللحم والشحم الذي نبت على جسمه. خب شنو علاقة هذا بالتوبة؟ يقول باعتبار أن الإنسان إذا لم يكن مباليا يأكل الحرام، يأكل الحلال، يأكل المشتبه، حس لعله أيضا لا يعلم أنه حرام، ولكنه من حيث لا يبالي فقد أكل المشتبه. وإذا أراد أن يتوب توبة النصوح، واحدة من شرائط التوبة الحقيقية هي ماذا؟ أن يذيب ذلك الشحم واللحم الذي نبت على جسمه من الحرام. طب هذه من الحرام أعم من أن يكون قد علم أنه حرام أو لم يعلم أنه حرام. على أي الأحوال قال ولا حجة في لفظ الكفارة على اختصاص الكفارة بالعالم. لماذا لا حجة؟ لأن الكفارة هي لذلك الأثر الوضعي الموجود للذنب، أعم من أن يعلم به الإنسان أو لا يعلم. وهذا من قبيل ما نذكره مثالا لهذا المطلب مرارا، وهو أن النار إذا وقعت على ثوب الإنسان تحرق الثوب أو لا تحرق؟ ها؟ تحرق الثوب. سواء أنت كنت عالما بوقوع النار أو لم تكن عالما بوقوع النار. نحن بحسب اعتقاداتنا أن الأخلاق الرذيلة، الأعمال المحرمة، حكمها ماذا؟ حكمها حكم النار، تأتي لها آثار تكوينية. ومن هنا قالت الآية الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن المحرمات لها آثار تكوينية، فقد تجب الكفارة. لا يشترط وجوب الكفارة أن يكون الإنسان عالما بالذنب، بل حتى لو كان جاهلا بالذنب أيضا يعقل وجوب الكفارة أو استحبابها. ولا فرق أيضا في العدة التي تزوج فيها هذا الإنسان المرأة بين أن تكون العدة رجعية أو أن تكون العدة بائن. تفصيله سيأتي إن شاء الله في كتابي الطلاق وكذلك والنكاح، وكذلك بين عدة الوفاة وعدة غير الوفاة، وكذلك وفي حكمها أي في حكم العدة ذات البعل، وفي حكم العدة ذات البعل. بل الرواية أصلا هذا هي في موردي ذات البعل، قال ولها زوجون، ولكن قلنا فيما سبق لها زوجون أعم من أن تكون مطلقة أو أن لا تكون مطلقة. قال وفي حكم العدة ذات البعل وهو مصرح، يعني ذات البعل مصرح في الرواية، وكذلك لا فرق بين المدخول بها وغيرها. وبهذا الدقيق الوارد في الرواية خمسة أصوع دقيقة، الدقيق ما هو؟ الطحين. من الواضح أن الطحين أعم من أن يكون طحين الحنطة أو طحين الشعير أو طحين أي حب من الحبوب، كله هذا طحين. هنا عندما قال دقيق مراده حنطة شيء مخصوص أو مطلق مراده، عفوا مراده أنه هذه، أنا عبرت حنطة ها، مو مرادي من الحنطة وإنما مرادي من الطحين، من الحنطة طحين، مراد من الدقيق يعني الطحين، طحين شيء مخصوص، يعني طحين الحنطة، طحين الشعير، مراد هذا أو أنه مطلق الطحين؟ يقول يوجد اختلاف في المسألة. قال والدقيق في الرواية دقيق والفتوى مطلق. نحن إذا راجعنا الرواية نجد أن الدقيق مطلق، سواء كان طحين الحنطة والشعير أو طحين أي شيء آخر من الحبوب، والفتوى أيضا كذلك، إلا أنه وربما قيل باختصاصه بنوع يجوز إخراجه كفارة. الذي يجوز إخراجه كفارة ماذا؟ أن يكون طحين حنطة طحين شعيرين. فإذا نظرنا إلى مفاد الرواية تقول مطلق الطحين أعم من أن يكون طحين الحنطة أو الشعير. أما قد يقال بأنه حيث أنه كفارة بقرينة غير هذا المورد من الكفارات، الشارع يريد ماذا؟ يريد الحنطة أو الشعير. ومن نام عن صلاة العشاء، وبفترض أن إنسان صلى المغرب أو لم يصل المغرب أيضا ونسي صلاة المغرب والعشاء ونام ولم يقم إلا بعد منتصف الليل. بينا فيما سبق في كتابي أوقات الصلاة مراد من منتصف الليل مو هذا المنتصف المتعارف من عندنا، يعني الساعة الثانية عشرة ليلا، مراد من منتصف الليل يعني أن نحسب وقت أذان المغرب ووقت أذان الصبح عدد الساعات، ثم نقسمها إلى نصفين ثم نضيفها على وقت أذان المغرب فيكون منتصف الليل، هذا هو منتصف الليل. بس قد يكون ساعة 11:30، قد يكون ساعة 12:00، قد يكون ساعة 11:00، بعد هذا يختلف باختلاف أذان الصبح وأذان المغرب، وقت أذان الصبح وأذان المغرب، هذا بيناه في أوقات الصلاة هناك. بس هذا الإنسان نام ونسي أن يصلي صلاة العشاء ولم يستيقظ إلا بعد منتصف الليل، فهنا من الواضح أنه يجب عليه القضاء، ولكن الكلام في أنه هل يجب عليه شيء آخر أو لا. في بعض الفتاوى نعم قالوا يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم الذي بعد تلك الليلة. ومن نام عن صلاة العشاء، إذن القيد الأول أن يكون فوات صلاة العشاء إلى منتصف الليل أن يكون عن ماذا؟ عن نوم، لا عن نسيان، لا عن عمد، لا لا، لأنه قيد ومن نام عن صلاة العشاء، مو قال ومن فاته صلاة العشاء حتى انتصف عليه الليل. لو قال من فاته يشمل النوم والنسيان والعمد والساهو وإلى غير ذلك، إلا أنه قيد قال ومن نام عن صلاة العشاء حتى اتصف الليل. ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما، هذه جملة خبرية يراد بها الإنشاء كما قرأتم في علم الأصول. ظاهره، ظاهر قوله أصبح صائما كون ذلك يعني الصوم على وجه الوجوب. لماذا؟ قال لأنه مقتضى الأمر. شيخنا لا يوجد في الجملة أمر وإنما جملة خبرية، قال نعم هذه جملة خبرية مستعملة في الإنشاء والأمر كما قرأتم في علم الأصول. وفي الدروس نسب القول به إلى الشيخ، شيخ طائفة، وجعل الرواية به، يعني الشهيد الأول في كتاب الدروس، جعل الرواية الواردة في هذا الحكم جعلها مقطوعة، إلا أن الرواية الواردة في المقام ليست مقطوعة وإنما هي مرسلة، لأن الرواية عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ونحن قلنا فيما سبق أن الصلاح المقطوعة أنه لا يعلم أن المسؤول هو الإمام أو غير الإمام، وهنا مشخص أن المسؤول عن أن المسؤول هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم عمن حدثه فلا نعلم أنه ثقة أو ليس بثقة. على أي حال، وجعل الرواية بالحكم مقطوعة، وحينئذ فإذا صارت مرسلة أو صارت مقطوعة فنطبق عليها قاعدة التسامح في أدلة السنان، وحينئذ فالاستحباب أقوى. ولا فرق بين النائم كذلك عمدا وسهوان، يعني نام عمدا قال أنا أقوم، وأخرى أتسهى عن الصلاة ونام. لا فرق بين أن يكون نومه عمدا عن علم بأنه لم يصلي العشاء، أو عن نسيان بأنه لم يصلي العشاء، لأن الإنسان بعض الأحيان متعب يقول أنام ساعة أو ساعتين وبعد ذلك أقوم أصلي المغرب والعشاء، فلا يجلس إلا بعد منتصف الليل، أو أنه سهى عن صلاة المغرب صلاة العشاء ونام. ولا فرق بين النائم كذلك، يعني حتى انتصف عليه الليل، عمدا وسهوان، إلا أنه في بعض الفروع تأمل، وفي إلحاق السكران بالنائم قول ضعيف. لماذا؟ لأن السكران أيضا غافل، أيضا بحكم النائم، وفي إلحاق السكران به قول ضعيف. وجه الإلحاق هو أن حكمهما واحد، هذا لا عقل له وذاك أيضا غافل لا عقل له، هذا وجه الإلحاق. وجه عدم الإلحاق أن الرواية نصت على النائم، فإلحاق غير النائم بالنائم يحتاج إلى دليل، لأن الكفارة على خلاف القاعدة، ففي السكران لو شككنا أنه تجب الكفارة أو لا ندري أصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون. وكذا من تعمد تركها، يعني وفي إلحاق من تعمد ترك صلاة العشاء بمن نام عن صلاة العشاء إلحاقه بذلك أيضا هناك وجه ضعيف، يعني هذا الإنسان جلس ويعلم أنه لم يصلي صلاة العشاء إلى أن انتصف عليه الليل لا يبالي، أولئك الذين هم عن صلاتهم ساهون لا يبالون هؤلاء بصلاتهم، ليست الصلاة مهمة لهم، حتى صار الوقت يصلون ما صار الوقت يقضون الصلاة بعد ذلك، كما في الأعم الأغلب نحن هكذا بالنسبة إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الصبح أنتوا واجدين في الأعم الأغلب، حتى المؤمنين مولانا تجده أنه يجلس ويسهر في الليل، ويحتمل احتمالا قويا أنه لو نام في الساعة الثانية ليلا بعد صلاة الصبح لا يجلس، ولكنه ينام باقي الساعة ساعة واحدة إلى صلاة الصبح، ولكنه مع ذلك إن شاء الله يجلس في صلاة الصبح. في الأعم الأغلب يعلم أنه لا يجلس في صلاة الصبح ولكنه لا يهتم لذلك. طبعا هذا أيضا مصداق لذيك الآيات والروايات، إذا قلنا بأنه هذا يصدق عليه أنه ترك الصلاة، لأنه في الرواية من ترك ركعة من الصلاة عمدا فقد كفر، فسنه يحتاج أنه يترك كل الصلاة، فلو ترك ركعة أيضا بالعمد أيضا كافر، لأنها عمود الدين. وكذا من تعمد تركها أو نسيها من غير نوم، نسي صلاة العشاء إلى أن انتصف عليه الليل يجب أو لا، كل ذلك باعتبار أن الرواية دلت على النوم، وإلحاق غير النوم بالنوم على خلاف القاعدة فيكون مشكوكا، وإذا كان مشكوكا الوجوب فيكون مجرا لأصالة البراءة العقلية والشرعية، قبح العقاب بلا بيان، رفع ما لا يعلمون. قال أو نسي الصلاة أو نسي العشاء من غير نوم، ولا يلحق بالعشاء ناسي غير صلاة العشاء، هذا الإنسان نسي أن يصلي أو نام عن صلاة المغرب أيضا تجب أو لا تجب؟ لا، تعلمون بأن الإنسان إذا صلى العشاء وبعد ذلك تذكر، طبعا في الوقت المشترك، وبعد ذلك تذكر أنه لم يصلي المغرب، فيجب عليه أن يصلي المغرب، لأن صلاة العشاء وقعت في وقتها المناسب، وهو في الوقت المشترك كما تقدم بيانه. ولا يلحق بالعشاء ناسي أو بالنوم ناسي أو بالعشاء ناسي غير العشاء قطعا. فلو أفطر ذلك اليوم، افترضوا هذا الإنسان الذي وجب عليه صوم ذلك اليوم، قلنا أنه يجب عليه صوم ذلك اليوم الذي بعد تلك الليلة، استجاء وأفطر، يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ قال فلو أفطر ذلك اليوم فهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا يجب؟ يقول يوجد قولان في المسألة، قول يقول بل يجب، وقول يقول لا يجب. لماذا؟ لأن وجوب القضاء يحتاج إلى دليل، لو لم يدل عندنا دليل على وجوب قضاء شهر رمضان لما قلنا بوجوب قضاء شهر رمضان لمن ترك شهر رمضان، لو لم يدل عندنا دليل على وجوب قضاء الصلاة خارج الوقت لم نوجب قضاء الصلاة على من ترك الصلاة داخل الوقت. إذن قول يقول لا وقول يقول لا، بأنه هذا تعلق بذمته من قبيل النذر، فلو لم يفي به لا بد أن يقضيه خارج ذلك الوقت المعين. فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه، يعني من حيث أنه تعين عليه صوم ذلك اليوم على القول بوجوب الصوم. أما إذا قلنا مستحق من الواضح أنه لا تجب الكفارة لأن الفرع لا يزيد على الأصل، إذا كان الأصل مستحبا فلا معنى لأن يكون الفرع أقوى من الأصل. ففي وجوب الكفارة من حيث تعين الصوم على القول بوجوب الصوم أو لا، أو لا يعني عدم وجوب الكفارة. لماذا؟ بناء على أنه كفارة فلا كفارة في تركها. يعني الإنسان لو دل دليل عندنا على أنه من أفطر في شهر رمضان يجب عليه القضاء، خب هذا الإنسان وجب عليه القضاء، فلو أفطر في القضاء يجب عليه شيء أو لا يجب عليه كفارة؟ تجب أو لا تجب؟ خب القضاء يجب عليه أن يأتي به بعد ذلك، أما يوجد كفارة في القضاء أو لا يوجد كفارة في القضاء؟ لا دليل عندنا على أنه وجوب كفارة في القضاء إلا إذا دل دليل خاص، فإذا لم يرد دليل خاص فقل لا وجوب لكفارة في القضاء. بناء على أنه كفارة يعني الصوم في ذلك اليوم معينا كفارة فلا كفارة في تركها. وجهان أجودهما الثاني، يعني لو ترك ذلك اليوم المتعين فلا يجب عليه شيء، ولو سافر فيه مطلقا، يعني لو سافر في ذلك اليوم حتى إما كان مضطرا إلى السفر وإما كان مختارا في السفر، هذا الإطلاق إشارة إلى الإضطرار والاختيار. ولو سافر في ذلك اليوم الذي تعين عليه وجوب الصوم أفطره وقضاه، وكذا لو مرضا، وكذا إذا حاضت المرأة، وكذا إذا وافق ذلك اليوم العيد الذي يحرم فيه الصوم، وكذا أيام التشريق لمن كان في منى فإنه يحرم عليه الصوم مع احتمال سقوط الصوم حينئذ، لأنه إنما وجب عليه أن يصوم ذلك اليوم بعد فوات الصلاة بعد النوم عن الصلاة، اليوم الذي ليلته نسي الصلاة نام عن الصلاة، فإذا كان معذورا فيكون الحكم ساقطا. ولو صادف صوما متعينا، كما لو فرضنا ليلة الجمعة أو أول خميس من رجب أول خميس من شعبان كان قد نذر أن يصوم لله وهو في ليلة الخميس نصي صلاة العشاء، فهنا في يوم الخميس عنده نذر واجب عليه، ماذا يفعل؟ قال ولو صادف في ذلك اليوم الذي وجب الصوم عليه بسبب النوم عن صلاة العشاء صادف صوما متعينا، تداخل احتمال مع احتمال قضائه احتمال آخر. وكفارة ضرب العبد فوق الحد، هذا الإنسان له عبد وقام بذنب يستحق حدا، هذه المسألة تقدم الكلام عنها في آخر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن المقيم للحد على العبد هل يشترط أن يكون الولي الحاكم الشرعي أو أن المولى يستطيع أن يقيم الحد على عبده. قلنا هناك من موارد الاستثناء أن المولى يستطيع أن يقيم الحد على عبده بلا احتياج إلى استئذان من الحاكم، وكذلك الزوج على زوجته، وكذلك الوالد على ولده. هذه من موارد الاستثناء الذي لا يشترط فيها إذن الحاكم في إقامة الحد. حتى الآن لو فرغنا أنه وجب عليه أن يضربه حد 80 جلدة أو 40 جلدة نصف الحور فزاد على الحد المقرر له، فهل فيه كفارة أو لا يوجد فيه كفارة؟ قال نعم، كفارته عتق ذلك العبد استحبابان، وكفارة ضرب العبد فوق الحد المقرر شرعا الذي وجب عليه أي على العبد بسبب ما فعله من الذنب. هذا الذنب عندما يطلق يراد منه يعني مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، يقول مذنب. وعندنا في العرف أيضا الولد إذا لم يطع والده في المورد الذي لا يستحق الوالد الإطاعة على الولد، أيضا يقولون ماذا؟ غير مطيع، مذنب هذا. افترضوا أن المولى قال لعبده قم وجئني بالماء، وهذا شوية تمهل ثم قام وجاء بالماء، هذا مذنب شرعا أو ليس بمذنب شرعا؟ هذا ليس ذنب شرعي ولا يوجد عليه حد، ولكن المولى يستطيع أن يؤدبه حتى يطيعه بنحو جيد أو لا يستطيع. نعم، هذه مراد ما فعله من الذنب. هنا الذنب الأول يعني الذنب الاصطلاحي الشرعي، أو مطلقا مراد من الإطلاق يعني أعم من الذنب الاصطلاحي الشرعي ومن الذنب العرفي. إذن ذاك الحد إما للذنب الاصطلاحي الشرعي أو العام. افترضوا بأنه هذا الإنسان تأخر 5 دقائق، خب كان يستحق مثلا أن يضربها جلدة جلدتين، هسا الآن ضربه 50 جلدة، خب هذا فوق المتعارض، استحقاقه ليس هذا. قال أو مطلقا عتقه مستحبا عند الأكثار قول، والقول الثاني وقيل وجوبا، وتردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف، وقيل إنما يجب أو يستحب العتق شرع، يستحب أو يجب العتق إذا كان وقيل المعتبر يعني في وجوب العتق واستحبابه تجاوز حد الحر. هذا العبد كان يجب عليه ماذا؟ أن يضرب 40 باعتبار أمره، يضرب نصف كما سيأتي إن شاء الله في باب الحدود والديات، يضرب نصف ما يجب على العبد. خب هذا ما ضرب 40 وما ضربه أيضا حد الحر، وإنما تجاوز به عن حد الحر، الحر 80 جلدة وضربه 85 جلدة. يقولون في هذا المورد إنما يجب، وكلها بلا دليل ملان، لأنه المتيقن والمتبادر عند الإطلاق، بعد هذه كلها استحسانات مولانا، استحسانات الفقهاء، لأنه المتيقن هذا الاستحسان موجود هنا وهناك موجود، ولكنه توجيهات طويلة، مرة المتيقن من الإطلاق، مرة تنطيح المنار، ومن هذين المولان، لأنه المتيقن والمتبادر عند الإطلاق. طبعا هذين يقولون هم بذهنهم الداخلي أكو أنه ارتباط عمل ما به، لا عبد أكو، لا تجاوز حد أكو، لا كذا، فليقولوا ما يشاء. أما خلي تروح لهم قد مثل عملية أسألهم الآن في تعمل بها احتياط مولانا، أنا احتياط وأنا أعطاب الوجه إليك أقلدك مولانا، قل احتياط طريق مستقل بعد إليك، ما أحتاج حتى أنه أربط نفسي بك، هي تحتاط لي تحتاط لي والأحواط والأحواط، وأنا ما أعرف الأحواط، أنا إنما رجعت إلى المرجع حتى يبين حكم الله عملي، مو أنه يحتاط لي، هو احتياط وأنا ما أعرف احتياط. شنو انتم ما قارين في اول الاجتهاد والتقليد ان الانسان اما مجتهد اما مقلد اما مفتر، حتى انا ارجع لك حتى تبين الاحتياط انت، ما عنديش ارجع لك انا، اي واحد اسال اي اهل فضل اقول له مولانا الاحوط في هالمسألة شنو يقول هالشيء، بعد ما يريد مولانا انت تربطني وياك مولانا في حياتك ومماتك، كما انه تجدون انه مربوط الانسان وكأنه آية نازلة، انت ترتبط بهذا، يا بمات يقول هم أبقى ويا، يا بصار مضى عليه 50 سنة يقول هم أبقى ويا، وهذا كلها مولانا لا دليل عليه، كلها لا دليل عليه، فالدليل واضح. إحنا الإخوة اللي يروحون يبحثون إذا لقولي فالدليل واضح بأنه أنت لابد ترتبط بشخص معين. فالدليل يجيبون الرجوع مولانا إلى الفقهاء من قبيل الرجوع إلى أي أهل الخبرة في هذه المسألة. أنت عندما تتمرض مولانا إلا لابد طبيب، إذا ماكو لابد تبحث شرق الأرض وغربها حتى تتباوع الطبيب منه ذاك. لا مولانا، كل من هو أهل الخبرة أهل الثقة أهل الاطلاع ترجع إليه وينتهي الأمر. قال وقيل المعتبر تجاوز حد الحر لأنه المتيقن والمتبادر عند الاطلاع، ولو قتله قتل العبد فكفارته كغيره، كما لو قتل الحر تقدم فيما سبق أنها كفارة شهر رمضان وكفارة الإلهية. والحمد لله رب العالمين.